ظاهر الحديث الإطلاق، ظاهر الحديث أنه مطلق يزعم أنه نبي ولو كان. فإذا كان عند الحصر يزيدون على 30 بهؤلاء الذين تابوا علمنا أنه غير مراد. لكن ما ادعى وخلل في عقله، لا لخلل في عقله ما يعتبر هذا مدعي، ولا يقال أنه كذاب، قال هذا مجنون ولا يعد، ولا يعد منهم، يقين لأن المجنين ما له قصد. وقال الرسول كلهم يزعم مثل القصد، والمجنون لا قصد له. أنه المسيح واجد يعني عند التجنية يقول إن التجاني هذا إنه اتصل بالله عز وجل وأخذ الوحي الذي نعم هذا أعظم، هذا أعظم من ادعاء النبوة، لأن النبي هو الذي يوحى إليه بواسطة الرسول الملكي، هذا أعظم منه. يقول هذا يتلقى من الله مباشرة، محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى بواسطة جبريل. قل الله لم يقل الأنبياء يتلقون من الروح، من اي هذا، هذا بعد أشد، كانوا يتلقون من روح قبل تنفخ بطن أمه. الله ما يقول معاوية الصحيح أن هذا من هذا القائد الشاهد قليل، لا هذا من قبيل الذي شهد، شهد بما رأى، شهد بما رأى، ولم هم بالشام خاصة، يكون في كل البلاد. يعني ما رأى في عصره. إيه نعم هو الظاهر. طبق تفسير ما رأى في عصره. وهم ربما يكون مثلا في بعض الأحيان ينحصرون في مكان معين. نعم. في المسائل. المعروف أن تعليم الحديث من الناس يتابع الشيء. إيش؟ المعروف عن المستغنين بالحديث، نعم هم لا تجد الناس في بعض التوبة، ما في شك واحد ودع للأهل الجدع المحدثين، لا المحدثين والفقه حتى أهل الفقه عندهم هذا. الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ما يعتبر اصطلاح من المحدثين، يقول عدد من كثير رافع راية من بس اصطلاح ما يعتبر من هؤلاء اصطلاح، وله نعم هو رافع راية الحديث ما في شك، ومجاهد ومناضل. الإمام أحمد رحمه الله تنزعه طائفتان، أهل الفقه قالوا إنه فقيه، وأهل الحديث قالوا إنه محدث، نعم وهو إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث وأهل الفقه، وإمام في الفقه وإمام في التفسير وإمام في الحديث رحمه الله. المهم أننا نقول أهل الحديث ما يخص أهل الحديث اصطلاحا، أهل الحديث كل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عند الناس من الفقهاء أو من أهل الحديث الذين يعتنون به، ولا شك أن أقرب الناس للتمسك بالحديث هم الذين يعتنون به. نعم نعم شيخ، بالنسبة للقيد فلا تزال يعني إذا جاء أمر الله يعني لا تكون منصورة، إذا جاء أمر الله وما أشرنا إليه قبل قليل أنها الروح التي الريح التي تقبض نفسها كل ممكن، فإذا قبضت الروح إذا قبضت لا المعنى أنهم يبقون إلى آخر وجودهم منصورين، فإذا عدموا ما في ما يقال منصورين ولا مخذولين، ماتوا. تعبير عن مذهب السنة هذا مذهب أهل الحديث، نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لأن السنة إذا أطلقت فهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحيح، لكن بس أنه يخشى من هذا التعبير أنه يظن الظان أن المراد أهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاحا المحدثين فيخرج غيرهم، وهذا هو الذي يحذر منه. فإذا قيل أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث سواء انتسبوا إليه اصطلاحا واعتنوا به أو لا، فحينئذ يكون صحيحا. قوله بلا فضل فضاء

وصدق رحمه الله في دليل الاختلاف الكثير فيها. أقول إن بعض العلماء حاول أن يصحح عدها حيث قال إن هذا أمر عظيم، كل من أحصاها دخل الجنة، لا يمكن للصحابة أن يفوتوه فلا يسألوا عن تعيينها، فدل هذا على أنها قد عينت من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن جوابنا على هذا بسيط. وش الجواب؟ لا، هم يقولوا لابد أنها معينة، ما يمكن الرسول ما يعينها لأنها مهمة، وحتى لو سكت لطلب الصحابة رضي الله عنهم بيانها. نقول إن هذا لا يلزم، ولو كان الأمر كما قلت لكانت هذه الأسماء 99 معلومة للعالم أشد من علم الشد، ولا نقلت في البخاري ومسلم وغيره، لأن هذا مما تدعو الحادث إليه وتلفه لحفظه والعناية به، فكيف لا يأتي إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة. ثم نقول هذه ساعة الجمعة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجمعة ساعة لا يوفقها عبد المسلم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، بينها ما بينها ما بينها. نعم، إلا أنه اختلف العلماء في حديث أبي موسى الذي تمثل، حيث قال إنها هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فإن بعضهم صح هذا الحديث وبعضهم ضعفه، ولكن هو عندي صحيح. ليلة القدر عينت ولا لا؟ ها؟ ما عينت، مع أنها من أهم ما يكون. فهذه الأسماء 99 ما عينها النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة، لأجل أن الناس يطلبونها ويتحرونها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الحريص من غير الحريص. أن السحر في اللغة العربية ما خفي ولطف سببه، الشيء الخفي سبب سمى سحرا. طيب، وفي الشرع عقد وعزائم وأدوية على الدال والقدوم. طيب، هل للسحر حقيقة؟ طيب، مش الدليل؟ كيف؟ أعد الدليل. نعم، يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب، ما الجواب عن قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ لا، أنا اللي وراك. من يعرف الجواب؟ فيها دليل على إثبات تأثير السحر. نعم. وخيلوا إليه من سحر من يتسحر، فإذن السحر أثر على عيونه. نعم. نعم. لكنه لا يؤثر في قلب حقائق الأشياء. نعم. أولا.